إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تعلمون أيها الإخوان أن للمشاهد الإسلام مكانة عظيمة وخصائص كبرى، وذلك أن المشاهد هو سر بقاء النوع الإنساني الذي لا تقوم عمارة الأرض إلا به، حسية كانت للعمارة أو معنوية، كما قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال محمد بن إسحاق: ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. وقوله هذا هو أحد وجوه تفسير هذه الآية. الزواج نواه تنشأ عنه العبودية لله سبحانه وتعالى، إذا أثمرت أبناء المؤمنين فإن كل مولود يولد فيه يولد على الفطرة. ولذا كان ارتباطا وثيقا جدا بين حقين، بين حق الله سبحانه وتعالى وبين حق الوالدين. تمام الآية يوصي الله سبحانه وتعالى فيها بعبوديته وتوحيده جل وعلا إلا ويأثره مع ذلك الأمر ببر الوالدين، لكونه لا سبب وجود الإنسان على هذه الحياة ليتأهل بحمل العبودية التي خلق الإنس والجن من أجلها. فما ينشأ عن الزواج تلك القوة التي أمر الله المؤمنين بإعدادها بقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا يتصور وجود هذه القوة إلا بوجود الرجال، ولا وجود للرجال إلا بالنكاح الشرعي. كما يشعر عن الزواج من وجه آخر سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة الجسد لكل من الزوجين، فهو يثمر السعادة ويبشر السرور ويمتص فساعد حياة وآلامها، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في وصف الزوجات: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكما ينشأ عن الزواج أيها الأحبة تحصيل الولد الذي هو أكرم زينة في الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يحمي الابن العبء عن أبيه ويقوم على خدمته ويخلفه في أهله، أما بعد مماته فيبقي غفله ويكون أثرا من آثاره. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليرفع له الدرجة فيقول: أي ربي أنى لي هذا؟ فيقول الله جل وعلا: استغفار ولدك لك من بعدك. لهذا ولغيره من المصالح العظيمة المترتبة على النساء دينا ودنيا قسى الله سبحانه وتعالى عليه ورغب فيه وأمر به، وجاءت السنة المطهرة مقربة ما جاء في كتاب الله من الحظ على الزواج، ورهبت أشد الترهيب من تركه والإعراض عنه تثميرا للإنسان ورفعة له عن أوحال الفساد. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الأيامى ذو العلم، وهو من لا زوج له من الرجال والنساء. وهذا الخطاب إلى الله جل وعلا أمر للأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، ويجب على القريب ووالد اليتيم أن يزوج من يحتاج الزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كان الأولياء مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنفاق بأنفسهم من باب أولى. فقال الله سبحانه وتعالى في معرض الامتنان على رسله وأنبيائه وإظهار الفضل لهم، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومدح الله سبحانه وتعالى أولياءه وخاصته المقربين بسؤال إخلاص الزوجات، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباقة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وثبت في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناصح الذي يريد العفاف، المجاهد في سبيل الله. وفي صحيح ابن حبان بإسناد جيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والدار الصالح، والمركب الهني، وأربع من السقر: الجار السوق والمرأة السوق والمركب السوق والمستر الضيق. وثبت في مستدرك الحاكم وغيره عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على سطر دينه فليتق الله في السطر الباقي. إسناده في ضعف وقد فسره جماعة من أهل العلم فهو كذلك. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يمنع النكاح إلا عجز أو فجور. ويقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا يتم نفس الناسك حتى يتزوج. والناسك هو العابد. ويقول الامام احمد رحمه الله تعالى: ليست العزوبة من امر الاسلام أو ليست العزوبة من الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ثم قال رحمه الله: ولو تزوج بشر يعني القاتل كان قد تم أمره. فهذا أيها الأحبة طرف يسير مما جاء في الحث على النكاح والترغيب فيه. وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى حكم النكاح فقالوا: هو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاحتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وبنفقاتها وتحصين النسل وتحصين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحصين مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته وغير ذلك من المصالح التي يطول استقطاعها. ويجب النكاح على من يخاف ظلم بتركه ولو ظن، أي ولو لم يتيقن ذلك من نفسه من رجل أو امرأة. فعلى هذا تجب الأحكام التفريطية الخمسة على الزواج فيكون واجبا ويكون سنة ويكون محرما ويكون مباحا. ويستحب للرجل إذا أراد التقدم بخطبة امرأة أن يراعي فيها أمورا منها. الأول أن تكون هذه المرأة صالحة بما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنفق النساء الأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها تظفر بذات الدين فرد قباب. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ذكر المرأة ووصفها بالصلاح، فدل ذلك على أن المتاع الحقيقي هو بالمرأة الصالحة دون غيرها من النساء. الثاني أن تكون هذه المرأة ذكرى لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك الا ان تكون مصلحته في الطيب وتقدم عند ابنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا لما ذكر مصلحته من الصيد وقال له أقرت ورشدت. فإذا كانت مصلحة الرجل في أن يأخذ الصيد دون البكر كأن يكون لديه أطفال يحتاجون إلى رعاية وما شابه ذلك، فالصيد هنا أفضل من البكر لكونها عارفة بأحوال تربية الأبناء ومعاشرة الزوج وما شابه ذلك. الثالث من الأمور المراعاة في المرأة أن تكون هذه المرأة ورودا. فإن سألت كيف يعرف ذلك ولما يقع وضع شرعي فنقول يعرف ذلك بالنظر إلى أختها ومن كان قريبا منها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي الودود الولود فإني مكافر بكم. الرابع أن تكون المرأة حسنة الخلق، فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. وفي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. أخرجه الحاكم وغيره من الحديث الصحيح. فإذا وجد المسلم امرأة بهذه الصفات استحب له أن يتقدم إليها فيخطبها لأوليائها، ويندب نظره إليها إذا غلب على ظنه إجابته. في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أفرى أن يؤدم بينكما. أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا وعلى ولي المرأة أن يراعي كل متقدم أمورا منها. أولا أن يكون هذا المتقدم من أهل الخير والصلاح الذين تبدو عليهم آثار الاستقامة وعلامات الخير، فإن من هذه صفته إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. وذلك لما روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنصحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. وهو حديث حسن. الثاني من الأمور التي يراعيها الولي ألا يغالي في المهر. هنا المغالاة من الخروج بالزواج عن إقرار الصلة والقرابة إلى التجارة والمساومة. التجارة والمساومة هذه تورد غالبا الثناء والكراهية والبغضاء، وذلك لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت من يمن المرأة تسيير أمرها وقلة صداقها. قال عروة وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. وهذا حق المشاهد والواقع شاهد له. فإن بعض الناس إذا تقدم الخاطب له عقد الأمور وأثر التأخير مما يملل الخاطب ويدعوه إلى التراجع، أو يجعله يدخل على هذه المرأة وقد كادت نفسه تسلف فينتمي قلبه غيظا ويغضبها، ثم يؤدي في نهاية المطاف إلى الاضطراب. وإنما الواجب على الولي أن يبادر بالسؤال عن المتقدم ويتحرى ويستخير، ثم يقص في الأمر بعد المشاورة، ثانيا له على تسهيل الأمور وتقليل المهور. الأمر الثالث أن يأخذ رأي ابنته في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي فتاة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع دوق سكته وأنا كارهة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: اجلسي حتى يأتي النبي، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيه فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجلت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم، هل النساء من أمر شيء؟ فهذا حديث واضح الدلالة على وجوب استشارة البنت الخاطب، هل ترتضيه أو لا ترتضيه؟ وموافقة الذكر تنفصل، لأنها تستحي في الغالب، أما السيد فهي أحق بنفسها من وليها، وذلك لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنصح الطيب حتى تستأذن، ولا تنصح الذكر حتى تستأمر. قالوا: يا رسول الله، كيف ابنها؟ قال: ابنها انكفت. وهنا مسألة، وهي أنه لا بأس أن يعرض الرجل ابنته على من يتوسم فيه الخير والصلاح، وليس في ذلك ما يعاد. قال الله سبحانه وتعالى عن صاحب مدين مخاطبا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وفي الصحيحين قصة عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان فلم ينكحها، ثم على أبي بكر فلم ينكحها، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط في العرض أن يغلب على ظنه أن يقبلها، وقد يتوسع في ذلك بعض الناس توسعا يضر بابنته، فالواجب على الولي أن يتفطن لذلك وأن ينظر إلى مصلحة ابنته ومن تحت يده. فإن ظن أو غلب على ظنه أن الرجل المعروض عليه يقبل وهو أهل وكفؤ، فعليه أن يقبل ويشترط السرية في ذلك لئلا يظهر مثل هذا الأمر، فتقل الرغبة في ابنته أو في موليته. فإذا عقد الرجل على المرأة وجاء موعد البناء، فيستحب له أمور، منها أولا أن يصنع الوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن عوف: قوم ولو بشاف، وليكن في ذلك وسطا، لا ممسكا ولا مبذرا. وإذا كان ما وضع من الطعام يؤكل فلا حرج في أن يضع ما شاء كثرة، إذا كان قصده إكرام الغيب لا تطول الخيلة والمباهاة. فإن ذلك أجدر لقبولها إن شاء الله تعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين. فمن دعي إلى وليمة فلا عذر يمنعه من الحضور وجب عليه الإسلام إليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين. ويشترط في وجوب الحضور أمور منها تعيين المدعو بأن يسميك باسمك فيقول يا فلان عندنا وليمة زواج اليوم تأتي إليها أو يبعث إليك بطاقة مكتوبا اسمك عليها وأن لا يكون في مكان الوليمة منصب كالغنى والتصوير فينكر إن استطاع وإلا خرج وجوبه. ويستحب للحاضرين أن يبارك للزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للإنسان إذا تزوج بارك الله فيك وعليك وجمع بينكما في الخير. ولا بأس بضرب الدف في النساء في الأعراس في حديث فصل ما بين الحلال والحرام الصرف والدف في النكاح أخذه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. والمراد بالصوت ها هنا في هذا الحديث الغناء فإن الغناء المباح بالدف جائز بالعرف بشرط أن لا يستمل على أنفاق مجون وأن لا يصاحبه غير الدف وهو الذي يسمى عند عامة الناس بالطبل. أما الطبل فلا يجوز لأنه من آلات المعازف وآلات المعازف كلها حرام إلا ما استثني وهو الدف في النكاح خاصة. فإن سألت عن الفرق بين الدف والطبل فهو أن الدف مخصوم من وجه واحد أن الدف مخصوم من وجه واحد أما الطبل فهو مخصوم من وجهين فهو محرم بخلاف الدف في النكاح خاصة للنساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بناء الرجال والرجال في الأعراس لم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول هذا ومن لا يجبر التنبيه عليه هنا أن الناس أو أن كل الناس هداهم الله تجاوزوا الأمر المشروع إلى المحرم فاعتاضوا على الدف بتلك الآلات الموسيقية المحرمة بالنص والإجماع. وهذا أيها الإخوان من كفران النعمة فلا حول ولا قوة إلا بالله. فبدل أن يشكر الله تعالى على نعمة الزواج ويقيم السنة فيه يحاربون الله جهرا ويعطونه علانية. وأشد من ذلك جرما التصوير الكاميرات أو الفيديو بما يدور في حفل الزواج عافانا الله وإياكم من ذلك. ويشد قبل ذلك إذا كان التصوير في أوساط النساء فإن ذلك نبعات لكل شر وفتنة. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس في مثل هذه الزواجات التي يدور فيها هذا حتى لو كان الزواج زواج أخيه أو ابن عمه. ولا يجوز له أيضا أن يدخل أهله على مثل هذه الأعراس. طيب فإذا دخل الرجل بامرأته استحب له أن يضع يده على رأسها ويدعو لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ومن هنا ومن هذه اللحظة تبدأ الحياة الزوجية مباركة مستقرة إلهي راعت آداب المعاشرة بالمعروف وهي كما يلي. أولا على الرجل أن يحسن خلقه مع زوجته وأن يحتمل ما يسكن منها من أذى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من سلع أعوج فإن أعوج ما في السلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه فصرته وإن فرسته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي بعض ألفاظ الحديث المرأة كالضلع الأعوج أو المرأة كالضلع إن أقمته فسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وسترها طلاقها كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. وقد أخرج الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ومن نظر أيها الإخوة إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وفي بيته رأى عجبا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تمام قيامه في شؤون أهله واحتلاله ما يصدر عن أزواجه من الأذى. ففي الصحيحين في حديث ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فعلى المسلم أيها الإخوان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب فإنها مفهومة له ورفعة لا كما يعتقد بعض الجهلة من أن في هذا العمل إجراء بالرجل أو أنه لا تكتمل رجولته إلا بشدته على النساء وعدم احتمال أذاهن. تقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فليعلى بهذا الأمر إن تحقيقه تحقيق للسعادة المنشودة المطلوبة التي يبحث عنها كثير من الناس في بيوتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس سعادة فمن أراد أن يقتدي حذوه وأن يقتفي عذره وأن يكون سعيدا فسعادته صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراعي مثل هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها. وعليه أن لا يلتفت إلى الأعراف حينما تكون معارضة لما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من آداب العشرة أن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يؤدبها ويحملها على طاعته قهرا ولكنه يتدرج بتأديبها وذلك بتقديم الوعظ والتخويف بكلام هين لين مقرع فإن لم ينفع ذلك هجرها في المضجع بأن يوليها ظهره أو انفرج عنها بالفراش لا يهجرها مثلا بالكلام فيما دون ثلاثة أيام. فإن لم ينفع ذلك ضربها ضربا غير مبرع. والضرب غير المبرع هو أن لا يبني لها جسما ولا يضرب لها وجها. قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الأمر الرابع، إذا لم يرى الرجل أن الزواج سيطلق السعادة المنشودة وأن العلاقة بينه وبين امرأته متأزمة لا حل لها، فإن حلها حينئذ هو الطلاق، فله ذلك مع مراعاة أربعة أمور: غفل عنهن أو تغافل عنهن كثير من الناس في هذا الوقت، وهي: أولا، أن يطلقها في قهر لم يجامعها فيه، فذلك لئلا تقول العدة. الأمر الثاني، أن يقتصر على طلقة واحدة يستفيد بها رجعة الندم ويقول لها: أنت طالق فقط. الأمر الثالث، أن يتوقف بإعطائها ما تتنفع به لينجبر الفاجع. وقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل في الحديث المفارق. الرابع، أن لا يكفي سرها، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يحرد الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته فتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا ما يتعلق بالعشرة من جانب الرجل. وهناك جانب آخر في العشرة، وهو جانب المرأة، فإن حقوق الزوج عليها كثيرة عظيمة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يفقد لأحد لأمرت المرأة أن تفقد لزوجها. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجتها فقال: أي هذا؟ أذاك بعل؟ قالت: نعم. قال كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، يعني ما أقصر في طاعته والقيام بحقه إلا ما عجزت عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يعني إن قمت بحقوقه أدخلت الله جل وعلا جنة، وإن فرطت في حقوقه أدخلت الله النار. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف ولا تعصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد بغير إذنه غير رمضان. فإذا كان هذا في نوافل العبادات فكيف بغيرها؟ وعليها أيضا ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فهي ناشزة عاصية لله ولرسوله مستحقة للعقاب، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلا يجوز الرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد في حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، إلا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، في حديث: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها. فلا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد في حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، إلا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، في حديث: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وعن المرأة أن تحرص على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بغير رضاه. لحديث لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. فإن كان الرجل شحيحا أخذت دون علمه ما يكفيها ويكفي أبناءها، لحديثه المعروف وعلى المرأة أن تخدم الزوج قدر الطاقة والاستطاعة وجودا في أصح قول العلماء، وعلى المرأة أيضا أن تشكر له حسن صنعه إليها، وألا تجحد فضله، فإن جحد فضله مضاعف لسخط الله سبحانه وتعالى عليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكثرن، قيل يكثرن بالله؟ قال: يكثرن العشير ويكثرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الزهرة ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فعليها أن تجتنب إسقاطه وإيذاءه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك بخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فإذا التزم الزوجان بهذه الحقوق المتبادلة بينهما قامت حياتهما على أكمل وأكمل وجه، وكاحت رائحة السعادة من بيتهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما نحبه ويرضاه، وأن يجعلنا سعداء في بيوتنا سعداء مع أهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا يرتب هذه المحاضرة ببعض أحكام المولود، وذلك بتعلق موضوع أحكام المولود لموضوع النكاح. فإذا رزق الزوجان الولد ذكرا أو أنثى فليحمد الله عز وجل، قال تعالى: وإن شكرتم لأزيدنكم. فإن كان المولود أنثى فلا يجوز التسخط من ذلك، لأن التسخط من ذلك من أخلاق الجاهلية، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا شاء ما يحكمون. وصف عنه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عين جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتها، وظل صلى الله عليه وسلم بين أصبعين. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان تسألني أي تطلب شيئا فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهم إلا له قطرا من النار. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رزق بابنه قال: الأنبياء آباء بنات، يعني أن الأنبياء أكثر ما يولد لهم البنات، وحالهم أسلل أحوال البشر، ولا يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى، لأن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي رافع في ذلك حديث ضعيف، وأضعف منه حديث الحسين بن علي في ذلك. فإن اجتهد أحد ورأى أن هذين الحديثين يشد بعضها بعضا وأنها تخلق في مبل غير الفضائل فله اجتهاده، ولكن الأرجح عدم استحباب ذلك لعدم صحة هذه الأدلة، وهي عبادة تتوقف على صحة الجريم. ويستحب أن يحنك القبيل، لحديث أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمره ودعا له ببركه ودفعه إليه. ويقوم بتحريكه في هذه الأيام والده أبوه أو أمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويستحب أن يعطى عن المولود في حديث سمرة رفوعا: كل غلام ظهير لعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. ويجوز أن تؤخر عن التابع لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. وهذا حديث الحسن أخرجه الحاكم وغيره. ومن الأمور المستحبة أن يحلق شعر المولود يوم السابع ويتصدق بوزن الفضة، فحديث أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة الحسن قالت: يا رسول الله، ألا أعط عن ابن بدني؟ قال: لا، ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على المساكين. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن وفيه دلالة على أن العقيقة غير واجبة. ويسمى المولود يوم سابعه كما تقدم في حديث سمرة، ويراعى ما يأتي. أولا أن يتخير له اسما حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. ثانيا أن يتخير له أحب الأسماء، فقال يا مسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي سنة أبي داود عن أبي وهب الهشمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ثالثا عليه أن يجتنب الأسماء المكروهة، وضابط المكروهة كل ما نص على كراهته أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره، كيسار ورباح ونفيح وأفلح، ويحرم عبد الرسول وعبد القسيم وكل ما عبد لغير الله تعالى. ويجب الحسان في حق الذكر، وهو مكرمة وسنة في حق المرأة، ومراعبة الطفل ومباعدته من الرحمة، وترك ذلك من الغربة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الحسن، فقال له الأكرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قدرت منهم أحدا. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقدرون صبيانكم؟ فلا نقدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن يزع الله الرحمة من قلبك؟ والعدل بين الأبناء واجب على الأب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. هذا لضيق الوقت نقتصر على هذه الجملة المختصرة من أحكام المولود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.